الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وأزل الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. اللهم يا رب صل وسلم وبارك عليه وعلى صحابته أجمعين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعه وتابعي تبعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله أمر بالعدل وجعل العدل من أسمائه، وحرم الظلم على نفسه وجعله محرما على عباده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم يا رب اجعلنا جميعا من أصحاب الجنة، واجعلنا ربنا من الفائزين. معشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل بهجة أقف بين أيديكم في هذا اليوم المبارك خطيبا، لعل الله سبحانه وتعالى يجمعنا على ما نسأله أن ينفعنا به في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا يعلم ضعفنا، ولذلك لم يتركنا في هذا الكون سدى، وإنما أنزل وخلد فينا القرآن، وخلد فينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد على كل ذلك بعث لنا توجيهات ربانية مليئة بالحكمة لتكون لنا زادا وعونا في هذه الدنيا. Mes frères, mes sœurs, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Notre Dieu, lorsqu'il nous a créés, il n'a pas voulu nous laisser au hasard dans ce monde. C'est pour ça qu'il y a eu la révélation, le Coran, qu'il y a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna que nous pouvons lire aujourd'hui dans les ouvrages spécialisés. Et en plus de tout ça, il nous a envoyé des commandements, des conseils qu'on appelle les hadiths القدسي. من التوجيهات التي أكرمنا الله بها سبحانه وتعالى ما يسمى بالأحاديث القدسية. التي تعرفون الأحاديث القدسية هي أحاديث معناها موحى من الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولفظها في عموم الحالات هو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله سأقف عند أحد هذه الأحاديث التي تعرفونها يقينا، والتي ربما تحفظونها عن ظهر قلب يقينا، والتي لا أدعي أنني سأعلمكم فيها شيئا جديدا، لكن أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من أن نعيش لحظات مع هذا الحديث يكون لنا فيها إن شاء الله عون ومدد وسند لديننا ولدنيانا إن شاء الله. le hadith قدسي avec lequel on va inshallah vivre quelques moments aujourd'hui, c'est un hadith que vous connaissez certainement tous. Il y en a même plusieurs qui l'apprennent par cœur. Et je ne pense pas que je vais essayer de vous apprendre quelque chose de nouveau, mais je vais tout simplement essayer de vivre avec vous quelques instants dans les sens qui sont très pleins de sagesse de ce hadith, inshallah ta'ala. هذا الحديث أنا كنسميه التوجيهات العشر أو الوصايا العشر، باسكو سو سون غاليتي دي كوموندمون، كنسميه لي دي كوموندمون. صحابي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، والحديث تجدونه في صحيح مسلم، هو من الأحاديث المعروفة والشائعة الكثيرة جدا، وهو الحديث رقم 24 في ما تركه فينا الإمام النووي رحمة الله عليه من 40 حديثا النووية. يقول فيه أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله تعالى قال: إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحديث كما قلت تعرفونه وتحفظونه، والغرض إن شاء الله عندي أن نعيش معه لحظات ينفعنا الله بها جميعا إن شاء الله. Dans ce hadith qudsi que rapporte Abu Dharr al-Ghifari, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est un hadith qu'on trouve dans le Sahih Muslim. Le prophète dit que Allah subhanahu wa ta'ala, notre Dieu, dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai décrété interdite entre vous. Alors ne commettez pas d'injustice les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf ceux que j'ai guidés et que j'ai orientés dans le bon chemin. Alors demandez-moi de vous guider et je vous oriente dans le bon chemin. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf ceux à qui j'ai donné à manger. Alors demandez-moi de vous nourrir et je le ferai, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, dévêtus, sauf ceux à qui j'ai donné des habits. Alors demandez-moi des habits et je vous en donnerai. Ô mes serviteurs, vous commettez tous des péchés de jour et de nuit. Et moi je pardonne tous les péchés. Alors demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, nul d'entre vous ne pourra m'atteindre, ni pour me servir, ni pour me faire du mal. Ô mes serviteurs, vous tous, du premier d'entre vous jusqu'au dernier, des humains et des djinns, vous tous, du premier jusqu'au dernier, des humains et des djinns, si vous choisissez d'être à l'image du cœur du plus pieux d'entre vous, cela n'ajoutera rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si vous tous, du premier jusqu'au dernier, des humains et des djinns, choisissez d'être à l'image du cœur du plus égaré d'entre vous, cela ne diminuera rien de mon royaume. Ô mes serviteurs, si vous tous, du premier jusqu'au dernier, humains et djinns, vous rassemblez dans un espace, en même temps, en même moment, et vous me demandez de mes faveurs, et je vous donne à chacun d'entre vous tout ce qu'il a demandé, tout cela ne diminuera de tout ce que j'ai, même pas ce qu'une aiguille, une infime petite aiguille introduite dans l'océan, quand on la ressort, elle ressort une petite gouttelette d'eau. C'est l'image que nous donne Dieu, subhanahu wa ta'ala. Si on se met tous les humains, depuis le début du temps jusqu'au dernier, avec les djinns aussi, si on se met dans un même espace et on demande, chacun de nous demande à Dieu tout ce qu'il veut, et Dieu nous donne tout ce que nous voulons, cela ne diminuera de ce que Dieu a que ce que diminue cette petite aiguille lorsqu'on l'introduit dans l'océan et lorsqu'on la ressort. Alors comme j'ai dit, c'est un hadith que vous connaissez. Ce que je veux, c'est vivre quelques moments avec l'essence pleine de sagesse qu'il y a justement dans ce hadith. هذا الحديث الذي تعرفونه لرب سبحانه وتعالى يبتدئ بقوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله سبحانه وتعالى اللي هو القهار اللي هو الجبار اللي هو مالك يوم الدين يوم الحساب يوم القيامة كيتسلاو ملوك الدنيا يبقى مالك واحد شكون هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. يحاسب ولا يحاسب. ورغم ذلك من حكمته حرم الظلم على نفسه. كيف؟ كيف أنت إذا كان معك شيء من المال أو من العضلات أو من الجاه أو من السلطان، كيف تسمح لنفسك بظلم الناس وأنت ستعرض للحساب بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ كيف تظلم نفسك بالكفر وبالمعاصي؟ كيف تظلم أهلك في البيت؟ كيف تظلم أولادك، جيرانك؟ كيف تظلم الناس الذين يشتغلونك معك في عملك بخيانة الأمانة، بتضييع الوقت و Dieu سبحانه وتعالى qui a créé tout ce monde et tout cet univers, qui sera le seul roi et le seul juge le jour du jugement dernier, il s'est interdit à lui-même d'être injuste. Pourtant, il n'a pas de compte à rendre, lui. Au contraire, tous les humains et les djinns, toutes les créatures, vont devoir lui rendre compte à lui. Mais lui, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et pourtant, il s'est interdit toute injustice envers qui que ce soit. Alors comment se fait-il que nous, dans ce monde ici-bas, comment se fait-il que chacun d'entre nous se permette d'être injuste, soit envers les siens, chez lui, sa famille, soit envers les gens, soit envers ses voisins, soit envers les gens qui vivent avec lui, à côté de lui, soit envers ses amis dans son travail. Pourtant, nous savons tous que tôt ou tard, on a un compte à rendre. Le jour où personne ne pourra nous venir en aide, ni le riche, ni le fort et le robuste, ni personne. Et si je dis ça, nous, en tant que citoyens qui vivent ici, par exemple, dans cette terre en France, cette responsabilité est pour nous encore plus lourde. On doit donner l'exemple. Aucun d'entre nous ne doit laisser s'enregistrer une injustice de sa part envers qui que ce soit. Envers les croyants, envers les mécréants, envers tout le monde, envers n'importe qui. Le musulman n'a pas le droit d'être injuste envers qui que ce soit. وإذا كنا اليوم نتكلم في فرنسا مثلا كبلد غير مسلم، المسؤولية لنا معشر المسلمين تصبح مسؤولية أكبر وأعظم، لأننا يجب أن نعطي المثال الذي يحبب الإسلام إلى الناس، إلى غير المسلمين. الإسلام دين رائع، دين عظيم، لكن بعض الأحيان لا نعطي الصورة المثالية والجميلة، للأسف نعطي الصور القبيحة، وبالتالي لا يليق ولا يجوز لأحد منا أن يعطي قدوة سيئة بالظلم لأي أحد، كان مسلما أو غير مسلم، رجلا أو امرأة. لا يجوز الظلم في حق أحد. ثم قال سبحانه وتعالى في الحديث الذي رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. شنو خصنا نفهموا من هذه المقاطع الثلاث؟ مهما قرأت ومهما تعلمت ومهما كان معك من علم ومن دبلومات ومن مال ومن يجب أن لا تظن في لحظة من اللحظات أن ذلك فعلته بجهدك وبحيلتك. العمل مطلوب، والقراءة والتعليم وطلب العلم مطلوب، لكن لا يظن الواحد منا أنه بلغ ذلك بجهده وبحيلته. لا، المؤمن دائما يرد هذه الفضائل وهذه الخيرات إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، يعترف له بالفضل، لأن العلم من عنده، والمال من عنده، والرزق من عنده، وكل شيء من عنده. ولذلك إذا أخذنا الله إلى طريق الهداية لا يجب أن نظن أننا ناجون وأننا من أهل الجنة في هذه الدنيا، لا، يجب أن نحمد الله وأن نشكره على ذلك وأن نزيد في عبادته حتى يحفظنا على طريق الهداية دائما. وإلا فأنتم تعرفون كم من الناس كان يعتبر إماما لقومه فانقلب رأسا على عقب وتحول والعياذ بالله إلى حال لا يرضي الله تعالى. Alors, lorsque dans ce hadith on lit « Oh mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf ceux que j'ai guidés, que j'ai orientés vers le bon chemin. Vous êtes, alors, demandez-moi de vous guider et je vous orienterai. Vous êtes tous affamés, sauf ceux à qui j'ai donné à manger. Donc demandez-moi et je vous donnerai. Vous êtes tous nus, dévêtus, sauf ceux que j'ai habillés, à qui je donnais des vêtements. Alors demandez-moi, je vous en donnerai. » En un seul sens, il faut tout simplement comprendre que le musulman doit toujours être et vivre dans la modestie. En aucun moment, il ne doit penser ni croire que ce qu'il a comme fortune, comme savoir, comme sagesse, comme vêtements, comme habitat, comme logement et tout, en aucun moment il ne doit penser ni comprendre qu'il a pu faire ça grâce à ses pouvoirs à lui-même, à ses capacités à lui-même. Il doit toujours rendre tout ça à Dieu. Il doit se dire, c'est Dieu qui m'a donné tout ça. Et donc il doit lui rendre grâce, il doit lui chanter ses louanges à tout moment pour que Dieu puisse justement lui sauvegarder tout ce qu'il a et toutes ses fortunes et sa santé et tout. ثم يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Oh mes serviteurs, vous commettez tous des péchés de jour et de nuit et moi je pardonne tous les péchés. Alors demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. عز وجل يعلم حالنا، يعرف أننا لسنا ملائكة، يعلم أننا من ذرية آدم، آدم الذي أخطأ في الجنة وأنزل الأرض نتيجة خطيئته، فتاب الله عليه، ولا سبيل لنا إلا هذا. نحن عباد ضعاف، نخطئ بأيدينا، بألسنتنا، بأعيننا، بأذننا، نفعل المعاصي، نحن لسنا منزهين، لسنا معصومين. المعصومون شكون؟ المعصومون هم الأنبياء والرسل والملائكة، لكن نحن بشر نخطئ. والله سبحانه وتعالى من حكمته، من رحمته، لأنه هو الرحمن الرحيم، من رحمته علم أننا سنخطئ ففتح لنا باب الاستغفار وقال لنا من أخطأ فاستغفر فإن الله يغفر له إذا كانت استغفاره وتوبته توبة صادقة. فلماذا نحن نغفل عن هذا الاستغفار؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر كم؟ 70 مرة، وفي حديث 100 مرة في كل يوم. الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم، إمام أهل الجنة وسيد أهل الجنة، يستغفر الله 100 مرة في اليوم، وأنا وأنت غافلون عن الاستغفار، وكأننا معصومون لا نرتكب الذنوب والمعاصي. Oh mes serviteurs, vous commettez des péchés de nuit et de jour, et moi je pardonne tous les péchés. Alors demandez-moi pardon, je vous pardonnerai. Dieu sait que nous autres les humains, nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas tous des messagers, des prophètes. Et il sait tout simplement que si faibles que nous sommes, il nous arrive de commettre des péchés. Par la langue, par la vue, par lui, par il nous arrive de commettre des péchés tout simplement. Et il nous dit tout simplement, il vous suffit de vous pardonner, de demander pardon et je vous pardonnerai. Alors comment se fait-il que nous, on oublie ça? Comment se fait-il qu'il nous arrive rarement de demander pardon? Et par la même occasion, demander pardon, ça n'est pas prendre une soubha et s'asseoir dans un coin, pardon, pardon, mon Dieu, pardon, mon Dieu. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une façon, c'est une manière. C'est une manière. Mais c'est pas tout simplement ça. Ça demande du cœur. Il faut vraiment être en pleine adoration, en pleine invocation. Et se sentir très faible, très petit, très minuscule devant son Dieu. Et se rappeler ses péchés et lui dire, Dieu, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je te demande pardon, je suis faible, j'ai oublié, j'ai pas résisté, etc., etc., etc. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait de demander pardon 100 fois par jour. Lui qui est le premier qui va entrer au paradis et qui sera justement dans le plus prestigieux des paradis. Alors si il lui fallait et il sentait le besoin de demander pardon 100 fois par jour, qu'est-ce que nous devrions faire nous? نفعني الله وإياكم بكتابه المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين وأجارنا وإياكم من خزيه المهين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رافع السماوات بغير عمد. معشر الإخوة والأخوات, سبحانه وتعالى في حديث القدسي الذي يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي ذر الغفاري من صحيح مسلم, يقول في هذه الخمس المتبقية, يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. الأحمق هو الذي يظن أنه إذا صلى وحج 10 مرات وذهب إلى العمرة 20 مرة وتصدق بدراهم يظن أنه ينفع ربه أو ينفع الله سبحانه وتعالى. الله غني عنا وعن صلاتنا وعن صيامنا وعن كل أعمالنا, لا ينفعه منا أحد بأي شيء, وكذلك لا يضره منا أي شيء. لو اتفقنا أن نكون كلنا كفار, مشركين, مخمرين, متخدرين, لو اخترنا هذا الطريق لن يضر الله شيئا, لأن الله غني عن العالمين. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. Oh mes serviteurs, personne de vous ne peut m'atteindre ni pour me servir, me rendre service, ni pour me nuire, me faire du mal. Dieu n'a pas besoin de qui que ce soit d'entre nous pour lui rendre tel ou tel service. Et il n'a aucune crainte, car personne de nous ne peut nuire à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui pense que lorsqu'il fait sa prière, lorsqu'il va au pèlerinage, lorsqu'il va faire la umra à plusieurs reprises, lorsqu'il donne l'aumône, lorsqu'il sort son zakat, etc., etc., si à un moment il pense que ce qu'il est en train de faire, ça rend service à Dieu, il est tout à fait à côté de la plaque. Il n'a rien compris. Parce que Dieu n'a besoin de personne. Et il ne craint personne. Et nous, par contre, nous avons besoin de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et nous devons le craindre. Car c'est lui qui nous comble de ses bienfaits. Et c'est aussi lui qui peut, nous faire subir ces châtiments dans ce monde ici-bas. وباش يشرح حتى يشرح الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. هو الكلام اللي قلناه. Et c'est pour ça qu'il a dit, oh mes serviteurs, si vous tous, du premier jusqu'au dernier, des humains et des djinns, vous choisissez d'être à l'image du cœur du plus pieux d'entre vous, cela n'ajoutera rien à mon royaume. Et au contraire, si vous tous, du premier au jusqu'au dernier, des humains et des djinns, vous choisissez d'être à l'image du cœur de celui qui est vraiment le plus mauvais, le plus mécréant d'entre vous, cela ne diminuera en rien mon royaume. ثم كيقول في النهاية يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. البشر كلهم من آدم إلى آخر البشر الذي يكون يوم تقوم القيامة لو اجتمعوا مع الجن في صعيد واحد في نفس الوقت وسألوا كل واحد سأل الله تعالى مسألته من المال من الجاه من الخير من الفضل من الصحة من العافية لو فعلنا كلنا ذلك وسألنا الله تعالى وأعطانا جميعا ما سألناه هذا الشيء الذي سيعطينا لا يتجاوز قطرة ماء إذا أدخل المخيط. المخيط هو لبرة لقوي كسافكودة. إذا أدخلت في البحر وأخرجت تخرج مع واحد القطيرة صغيرة بحال ذاك القطيرة. هذاك الشيء اللي يعطينا ربي كامل يا الله كيساوي هذيك القطرة من ملك الله. Il nous dit que si tous humains et djinns dans un même espace, en même temps, on invoque Dieu et on se rassemble pour lui demander chacun ce qu'il veut. S'il nous donne à tous ce que nous voulons en ce moment, tout ce qu'il nous aura donné, il ne sera même pas l'équivalent de la petite gouttelette que sort une aiguille lorsqu'on l'introduit dans l'océan. Tellement les fortunes, les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien, n'ont pas de limite. لماذا نتردد في الإلحاح في الدعاء على الله؟ لماذا؟ سأني يسلب الله من راجوج يا ربي يا ربي ومن بعد كيقول لك وبركة كثرت جاي اكزاجيري يا ودي كثر. إن الله يحب العبد الملحاح. On peut faire une petite comparaison un peu déplacé peut-être, mais on peut la faire quand même. Ça nous aidera à comprendre un peu. Tu rentres chez toi, il vient, tes 4, 3, 5 enfants, ils te viennent. Papa, donne-moi, tous ensemble. Vous lui dites, arrêtez doucement. Chacun son tour. Toi demain, toi après-demain, toi après-après-demain, toi aujourd'hui, je ne peux pas donner à tous. Et il y a le tout petit qui vient te demander, donne-moi. Tu lui dis, va-t'en. Les autres, ils sont rancuniers, ils ne reviennent pas, mais lui, il revient. Papa, s'il te plaît, donne-moi. Tu lui dis, va-t'en, tu le chasses. troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième fois jusqu'à ce que tu lui donnes. Pourquoi? Parce qu'il sait que tant qu'il insiste, tu vas lui donner. C'est comme ça qu'on devrait agir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que insister dans l'invocation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre croyance, notre foi est profonde en Allah. On ne peut pas insister si on n'est pas sûr qu'il va nous entendre. Et enfin, qu'il dit Rabbi subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, innama hiya a'malukum. Uhsiha lakum. Thumma uwaffikum iya. Faman wajada khayran falihmadillah. Wa man wajada ghayra dhalika falayalumanna illa nafsa. Oh mes serviteurs, le jour du jugement dernier, le bilan tout simplement sera fait de cette façon. À chacun, je vais recenser ses actes, tous ses actes. S'il trouve un bilan positif, s'il trouve du bonheur, sa'adatu, tant mieux pour lui. Mais s'il trouve un bilan négatif, un mauvais bilan, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Et c'est sur ça que je vais terminer, Inch'Allah. بهذا المقطع الأخير العاشر أختم. ربك قلنا الحساب بين يديه كيف؟ كل واحد غادي يقف بين يدي الله وغادي يعطيه الحساب دياله. وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى سعدته فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ما قصف بين يدي الله عز وجل. ربي عز وجل كيعطيك الكتاب ديالك كتقراه. في اليوم الفلاني فعلت، في اليوم الفلاني فعلت، في اليوم الفلاني فعلت، كذبت، سرقت، زنيت، كذبت، غششت، زيد زيد زيد زيد. وتجد حسابك قد وفي. إذا كان هذا الحساب فيه خير وكتابك ممتلئ بالحسنات وبالأعمال الصالحة فأنت من أهل الجنة سعدتك. لكن إذا وجدت في كتابك السيئات والمعاصي والذنوب والفواحش والمناكر فأنت والعياذ بالله من أهل جهنم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهل سيأتي أحد لإنقاذك؟ هل سيأتي أحد لإنقاذك؟ لا أحد، لا أحد. ولذلك يجب أن لا نغتر، يجب أن لا نتكل على الفراغ، نقضي يومنا في المعاصي وفي المعاصي وفي المصائب وفي الذنوب، ثم ما عرفت لست أدري على ماذا نعول. إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. صحيح ربي غفور رحيم، لكن ربي اللي غفور رحيم هو اللي قنا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. رب اجمعهم في آية واحدة. لماذا؟ باش ما نتفكروش غفور رحيم ونساو عذابه عذاب أليم. نعيش بين الخوف والرجاء، بين الرغبة والرهبة. كلما تذكرنا أن الله غفور رحيم نتذكر أن الله عذابه عذاب أليم. ولذلك نبقى على الصراط المستقيم.